أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور محمد التويجري. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو يذكرها على وجه المزح واللعب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. لا زال النقاش مع هؤلاء الذين يتقربون بأنواع العبادات لغير الله عز وجل، ويزعمون أنهم ليسوا كالمشركين الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمما اعترضوا به قالوا: كيف تساووننا مع أولئك، مع أنهم لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقون بالقرآن ولا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، ونحن على خلاف ذلك؟ نحن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونصدق بالقرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم ونتصدق، نعم، ونحج. فذكر الشيخ بعض الأجوبة السابقة، ومما يجاب به هؤلاء أيضا يقول: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار البعث، وهذا هو الذي أدلى به هؤلاء. فيقال لهم أيضا: ما معنى الأبواب التي يذكرها أهل العلم في كتب الفقه باب حكم المرتد، ويذكرون أمثلة كثيرة يخرج الإنسان بها من الإسلام، سواء بالأفعال أو الاعتقادات أو الأقوال. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. حكم المرتد الذي يذكره الفقهاء هذا في حال من؟ هل هو في حال الكفر الكافر الأصلي الذي ينكر البعث وينكر ولا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، هذا متعلق بالمسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويحج ويصوم، وربما يصلي، لكن قد يحصل منه بعض الأعمال أو بعض الأقوال التي يخرج بها عن دائرة الإسلام، فلم ينتفع بشهادته وبتصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإيمانه بالقرآن، وبإيمانه بالبعث، وبصلاته، وبحجه، لم ينتفع بكل هذه الأعمال لما وقع منه إيش؟ ما يكفر ويرتد به. يقول: حتى أنهم، أي الفقهاء والعلماء في باب حكم المرتد، ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وهذا تقدم الدليل عليه، أولئك النفر من المنافقين الذين قالوا في غزوة تبوك، قالوا كلمة كفروا بعد إسلامهم، قالوا لا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا لم نرى أرغب فطونا ولا أجبا عند اللقاء من قرائنا هؤلاء. فأنزل الله عز وجل في حقهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في القصة أنهم جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون حديث نقطع به عناء السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يقرأ هذه الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول راوي الحديث الصحابي وكأني بأحدهم ماسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تدني قدمي، يعني اشتغل عن نفسه اهتم بهذا الأمر وهو يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن ذكر أهل العلم أنه قد يكفر بكلمة. لو وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة قبيحة ألا يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام؟ وإلا لا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج، قد يكفر بهذه الكلمة. فلا يعني أن الكفر والشرك مقصور فقط على ما فعله المشركون الأوائل أنهم كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالبعث، لا، كل هذه أنواع من الكفر. ومن أنواع الكفر والشرك إيه؟ أن تتقرب إلى الله بشيء من أنواع العبادة لغير الله، أن تتقرب بشيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين. تكفرون من المسلمين عندكم المسلمين، لا لعل العبارة الصحيحة تكفرون من المسلمين، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، ذكر الشيخ أمثلة كيف يكفر الإنسان بكلمة يطلقها، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، وفي رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 50 خليل. وهؤلاء الذين حكى الله عنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ذكر أنهم كفروا بإيه؟ بسبب كلمة. وأيضا قصة أصحاب تبوك علما أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويحجون معه بل ويجاهدون معه، خرجوا في هذه الغزوة التي تقاعس عنها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالثلاثة الذين خلفوا ونزل العتاب فيهم وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي سمي جيشها جيش العسرة لشدة الوقت الذي كان فيه هذه المعركة ولقوة وشراسة العدو ولبعد المسافة، ولأنه جاء في وقت طابت فيه الثمار، يعني آنت لقطافها وحصادها وطاب الظل ومع ذلك خرج هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع لهم ذلك. ولهذا قال المؤلف نعم فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها الجواب السابق. نعم قد يكون هناك من يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحج ويتصدق، نعم ويعمل أعمال كثيرة خيرة في نظرنا، لكنه يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فيخرج عن دائرة الإسلام. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولا يقول أيضا من الأدلة على أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة ويخرج بها عن الإسلام، فيقول انظر إلى بني إسرائيل الذين صحبوا موسى وخرجوا معه وصبروا على شدة فرعون وشدة الخروج، ومع ذلك لما جاوزوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها آلهة. فقد الإنسان يقول كلمة الكفر من حيث لا يشعر. موسى عليه السلام عذرهم بماذا؟ لأنهم قوم يجهلون. لكن الكلمة كفر لما هي كفر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولهذا قال بعض أهل العلم أنهم لم يكفروا بسبب الجهل، وبعض أهل العلم قال أنهم لم يكفروا أنهم لم يفعلوا، إنما الآن طلبوا، ولو فعلوا لكفر. وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي عند الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح أنهم قالوا بعد منصرفهم من غزوة حنين لما مروا بأناس من المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون فيها أسلحتهم رجاء البركة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه مباشرة وجلسوا معه، علما في الحديث ونحن حدثاء عهد بإيش؟ بكفر بإسلام. ومع ذلك جهلوا بعض مسائل أصول الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعظما هذا الأمر الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده قلتم كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم قد يعترض هؤلاء المخالفون ويقولون أنتم الآن تستدلون علينا بقصة بني إسرائيل وبقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء وأولئك لم يكفروا بهذا الأمر عذروا. فالجواب ذكرته أنا أنهم لم يفعلوا. الجواب سهل ويسر، أنهم لم يفعلوا، وإلا لو اتخذ بنو إسرائيل إلها كما اتخذ هؤلاء إلها لكفروا بالإجماع، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذوا هذه الشجرة ذات أنواط لكفروا، لكنهم لم يفعلوا. أنتم هل فعلتم أو لم تفعلوا؟ فعلوا، ذبحوا لغير الله ودعوا غير الله واستجاروا بغير الله ولجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله. أنتم فعلتم، أنتم لستم كأولئك. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع الشرك لا يدري من أنواع، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري معناه، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم. يقول ولكن ينبغي أن نأخذ من هذه القصة، قصة أصحاب موسى وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نأخذ منها دروسا. ومن أعظم الدروس التي تؤخذ من هاتين القصتين الثابتتين أن الإنسان بل العالم أن لا يقول علمت فقد يقع منه الشرك من حيث لا يعلم. هؤلاء أصحاب موسى مع نبي الله عز وجل معاشرين لنزول الوحي، ومرت عليهم ظروف عصيبة وأنقذهم الله عز وجل وأراهم من الآيات البينة الواضحة، ومع ذلك جاهلها. وهذا يعطي المؤمن الخوف والحذر. ولهذا قال إبراهيم خليل الله عز وجل الذي وصفه الله بماذا؟ إن إبراهيم كان أمة، وهو فرد واحد، إمام الحنفاء. ماذا قال؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه وخاف على بنيه من بعده، وبنوه فيهم من؟ الأنبياء والرسل. النبوة حصرت في ذريته، ومع ذلك خاف على نفسه والتجأ إلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ بنيه من الوقوع في هذا البلاء. ولهذا قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. فعلى المسلم أولا أن يصدق مع الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء أن يحفظه من الوقوع في هذا الذنب العظيم، خاصة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وحذرنا أن الشرك في هذه الأمة واضح ظاهر بين. لا، إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة. لاحظ المثال، من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، خفاء ثم خفاء ثم خفاء. فهذا قد يخفى على كثير من الناس، وهذا يوجب الحذر، يوجب الحيطة، يوجب أن الإنسان يدمن على العلم والتعلم، وأن لا يقول لا الحمد لله التوحيد واضح والشرك واضح. لا يا أخي، الشرك ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، قد يتسلل إلى قلبك وإلى عملك من حيث لا تشعر. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما خرجوا من ديارهم إلا بسبب التوحيد وهربا من الشرك، وما جاهدوا إلا لأجل التوحيد، وما صبروا على الشدة واللواء إلا لأجل التوحيد، ومع ذلك سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأوا وجهلوا هذا الأمر. ولهذا قال الشيخ أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. ولا شك أن الشيطان سيسعى جاهدا لإغواء بني آدم، وغاية ما يريده ويطلبه من بني آدم ما هو؟ ها، أن يقعوا في الغيبة أو النميمة أو يطيلوا ثيابهم؟ لا شك هذه محرمات، لكن ليس هذا هو غاية مطلوب الشيطان. هذا أمر يسير يفعله الإنسان ويعرف أنه فاعل لذنب ويستغفر الله عز وجل فيغفر الله له، ولو مات على هذه المعصية فرحمة الله ولله الحمد واسعة. هذه السيئة تدخل ضمن الموازنة مع الحسنات، فربما تغلب حسناته فيغفر له. وأسوأ الأحوال أن يدخل النار ثم يطهر ومآله إلى الجنة، لكنه يسعى إلى أبعد من هذا، إلى إيقاع الناس بالشرك. هذا الذنب الذي لم يعص به الله عز وجل، لم يعص الله عز وجل بذنب أعظم منه. ولهذا لما ذكر ابن القيم مداخل الشيطان على الإنسان ذكر أنه أول ما يسعى إلى إيقاعه في هذا الذنب، فإن ظفر به فقد ظفر بغاية مطلوبه، ولا وتركه. صل ما شئت وصم ما شئت وتصدق ما شئت وحج كل سنة، ما في إشكال، ما عند الشيطان إشكال، لأنه يعلم أن هذه الأعمال لا تنفع صاحبها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هي عاملة فقط تعمل وتنصب، النتيجة تصلى نارا. وهنا يتبين منزلة علم التوحيد ومدارسة هذا العلم وتعلم هذا العلم والمداومة على ذلك. فلا يقول الإنسان أنا عالم. نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري تنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتفيد هاتان القصتان أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة كفرية أو زل لسانه بشيء من ذلك ثم نبه فانتبه وآب ورجع، فإن الله عز وجل لا يؤاخذه بذلك ويغفر له بسبب جهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كفر أصحابه هؤلاء، وموسى أيضا ما كفر أصحابه، وإنما اكتفى بقوله إنكم قوم تجهلون، الذي أوقعكم في هذا الأمر هو الجهل. نعم. ولهذا أمثلة أن الجاهل أو المتأول قد يرفع عنه الحكم، حكم الكفر، وذكرنا هذا سابقا، ولا بأس أن نؤكد على هذا الأمر ونذكر حتى أدلة أخرى. فمثلا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه، قصة الرجل الذي أسرف على نفسه كما في صحيح البخاري، فلما حضر أجله دعا بنيه وقال لهم، يعني وقع في معاصي وذنوب لا يعلم مداها إلا الله، لما قرب أجله ظن أن الله عز وجل لا يغفر له، لأنه ضرب في كل معصية بشهر، فدعا بنيه فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الحرم، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. يقول شيخ الإسلام هذا الرجل عنده نوعان من أنواع الكفر، الأكبر ما هما؟ أحسنت. شك في قدرة الله والشك في البعث، فلئن قدر الله عليه، شك في القدرة وشك في البعث، فغفر الله له، جمعه إلى آخر الحديث فغفر الله له، غفر له بسبب جهل. فقد يرفع الجهل الحكم. أيضا ذكرنا ربما في درس ماضي قصة قدامة رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، لما شرب الخمر وسأله عمر لأنه شهد عليه بعض الصحابة أنه شرب الخمر، ما حملك على ذلك؟ قال قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فهو الآن شربها إيش؟ مستحلا لها. وعند أهل العلم أن من استحل أمرا ما تستزيزون قتال من قال لا إله إلا الله. الجواب: فيقال لهؤلاء الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. نعم، الجواب على اعتراضهم هذا هو الجواب السابق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا أصحاب بني حنيفة وهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلي رضي الله عنه قاتل السبائية وهم يقولون لا إله إلا الله. بل عند هؤلاء الذين اعترضوا علينا، هؤلاء الذين يتقربون إلى غير الله عز وجل بأنواع العبادات، لو قيل لهم: من أنكر وجوب الصلاة ما هو عندكم؟ قالوا: كافر يقتل. من أنكر البحث؟ كافر يقتل. من أنكر تحريم الخمر؟ كافر يقتل. من أنكر تحريم الزنا؟ كافر يقتل. سبحان الله، من أنكر هذه المسائل عندكم يكفر ويقاتل، ومن أنكر أعظم أمر معلوم من الدين بالضرورة الذي هو التوحيد لا يكفر ولا يقاتل. هذا من التناقض الظاهر البين. ثم سيذكر الشيخ الجواب عن حديث أسامة. نعم، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم، الجواب سهل ويسر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أسامة وأنكر عليه قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأنه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة بعدما قالها، ولهذا من قالها يجب الكف عن دمه، يجب الكف عن ماله، يجب أن يصان حتى يظهر منه ما يناقض ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شن على أسامة لأنه بادر وقتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، ولهذا قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا. فإن تبين لكم أن هؤلاء قالوها صادقين ولم يفعلوا أو يقولوا بما يناقضها فعليكم الكف عنهم. أما إذا ظهر أنهم قالوا لا إله إلا الله كحال اليهود وعملوا بما يناقضها فيجب قتالهم. نعم، وهناك فائدة حقيقة وإن كانت عرضية بالنسبة لحديث أسامة، ما دام مر معنا نأخذ من أيضا حديث أسامة عظم حرمة دم المسلم، وأنه ليس من السهولة بمكان الاعتداء عليه بأي مسوغ كان. لاحظ أسامة رضي الله عنه قتل هذا الرجل باجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه الذي ظهر له أنه ما قالها إلا خوفا على نفسه وماله، ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فدم المسلم ليس بالأمر السهل واليسير لأجل أن يزهق لأي أمر. ولهذا لاحظ أسامة المتأخرون من الصحابة كان من أعظم الأشياء التي كانوا يتمنونها حضور غزوة بدر، لأنها تعتبر مزية لمن حضرها وسابقة لمن حضرها، ومع ذلك أسامة ضحى بسابقته للإسلام وبحضور بدر وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة السابقة، وتمنى أنه لم يسلم إلا هذه اللحظة ليسلم من تبعة هذا الأمر. وهذا يأخذ منه المسلم عظم حرمة المسلم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب ذم الحرام، يعني مهما فعل من الذنوب، مهما فعل من الخطايا. ولهذا لم يذكر ذنب ما عدا الشرك، وتوعد الله عز وجل عليه بمثل قتل المؤمن. لاحظ: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لم يذكر في القرآن ذنب عليه هذا الوحيد سوى الشرك إلا القتل. وما ذاك إلا لحرمة دم المسلم. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. نعم. وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتل اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. نعم. يقول الشيخ: وكذلك الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس، نعم، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يناقض ذلك. وضرب الشيخ مثالا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الخوارج كما في صحيح مسلم، وذكر أن في قتلهم أجر عظيم وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل قتلوه، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله، بل تقرحت جباههم من طول السجود. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة وهم الصحابة يحقر أحدهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، ومع ذلك قاتلهم الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لما فعلوا ما يوجب قتلهم. نعم. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. نعم، وكذلك بني المصطلق وقصتهم معروفة، لما تأخرت زكاتهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من بعثه وعاد في منتصف الطريق وزعم أنهم منعوا الزكاة، فجهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم منعوا الزكاة، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنه لم يأتهم أحد، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. نعم، الشبهة أيضا التي يدلي بها بعض هؤلاء أو من الشبهة التي يدلي بها هؤلاء قولهم حديث الشفاعة الثابت في الصحيحين، أليس الناس يوم القيامة يأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون نوح ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون بهم، فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالأموات وجواز الاستغاثة بالأنبياء، فكيف جاز لهؤلاء ولا يجوز لنا؟ نعم الجواب. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم الجواب. وهذه الشبهة ذكرها عفى الله عنا وعنه السبكي، وذكرها أيضا ابن جرجيس وغيرهم ممن اشتبه عليهم هذا الأمر. فالجواب ما ذكره الشيخ أن الاستغاثة إذا كانت من حي حاضر قادر فهذا جائز، والدليل على ذلك فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فلو هجم على الإنسان سبع وعنده رجل قادر أن يحميه من هذا السبع فلا بأس يستغيث به، لكن الممنوع والذي يعتبر شرك أن يستغاث إما بميت أو بغائب أو بحاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. عندما تأتي وتستغيث بهذا الولي أن يغفر ذنبه، هل هذا باستطاعة الولي؟ هل يستطيع أن يغفر الذنوب أو يرفع الدرجات؟ لا. كذلك أن تستغيث بغائب لا يسمعك ولا يقدر على إغاثتك، أو تستغيث بميت، هذه الاستغاثة التي تعتبر عبادة فإذا صرفت لغير الله صارت شركا. نعم. وإذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ نعم، وهذا مثاله الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، مثل أن تذهب لعالم، أن تذهب إلى أحد الأتقياء فتسأله أن يدعو لك، وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم. فأبو هريرة أتى وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لأمه، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، علما أن بعض أهل العلم قسم طلب الدعاء من المخلوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي هذا الشخص إلى هذا الشخص الذي يريد أن يطلب منه الدعاء بقصد انتفاء الشخص الداعي والمدعو له، وهذا مشروع، بقصد أن ينتفع الداعي والمدعو له. أليس إذا دعا المسلم لأخيه وكل به ملك يقول ولك، وأيضا الدعاء في ذاته ليس بعبادة، فكأنك أعنته على فعل هذه العبادة، فأنت نفعته ونفعت نفسك بالدعاء لك. قالوا فهذا مشروع. القسم الثاني أن يقصد نفع نفسه فقط دون الداعي، وهذا أقل ما فيه الجواز. علما بأن الأولى التوكل على الله والاعتماد على الله عز وجل والتوجه إلى الله مباشرة، لأنه لم يكن من هدي السلف. الحالة الثانية أن يقصد هذا السائل نفع نفسه فقط، يقصد بقلبه أنه يريد من هذا السائل أن ينفع نفسه. الحالة الثالثة حقيقة لم تحضرني الآن، إذا كان أحد يذكرها على كل لا تحضرني الآن. نعم، يقول: أما سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته فهذا لم يكن ولا يكون، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته وطلبوا منه الدعاء، وقد نزلت بهم محن وشدائد، ومع ذلك ما لجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إليه، وكانوا يذهبون إليه لما كان حيا، كما في حديث أنس في قصة الاستسقاء لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيان، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما نزل إلا والمطر يتحدر من لحيته. كانت إذا نزلت بهم شدة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء. أما بعد وفاته فالثابت عنهم رضي الله عنهم أنهم تركوا ذلك قصدا، ولهذا في عام الرمادة لما خرج عمر يستسقي بهم استسقوا بمن؟ بالعباس. فلو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واللجوء إليه جائز لما عدلوا به أحدا كائنا من كان، لا العباس ولا غير العباس. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. نعم، الشبهة هذه أيضا من شبههم. قصة إبراهيم لما أوثقوا قياده وأرادوا أن يرموه في النار بالمنجنيق، الحديث فيه مقال، لكن على من قال بصحته أنه لما رمي قال الله عز وجل: أوحى إلى جبريل أن أدرك خليل، فأتاه فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما لك فلا. فيه رواية وهي لا تصح موضوعة: وأما لله فعلمه بحالي غني عن سؤالي. شيخ الإسلام يقول هذه الرواية مكذوبة ولا يمكن أن يقولها إبراهيم. الشاهد أن هؤلاء استدلوا بهذه القصة على جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل. فإبراهيم استغاث أو أرسل الله عز وجل أغاث إبراهيم بجبريل. نعم. والجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ نعم، الشيخ يقول وليس لهم في هذه القصة متمسك، لأن جبريل عرض إغاثته على إبراهيم وهو قادر ولا غير قادر؟ قادر، لأن الله عز وجل أعطاه من القوة والقدرة الشيء العظيم، ولهذا ذكر المؤلف هذه الافتراضات أنه لو شاء لأخذ إبراهيم ورفعه إلى السماء، ولو شاء لأخذ النار والجبال والأرض التي فيها النار وأبعدها في أي صقر من الأرض، ولهذا يروى أنه حمل القرى اللوطية على جناحه حتى رفعهم إلى أن سمع أهل السماء صياح الديكة ثم قلبها عليهم، فالله عز وجل وهبه هذه المقدرة. إذن هو قادر ولا غير قادر؟ والخلاف نحن معهم أن تطلب من غير قادر. نعم. ولنختم الكلام. نعم، وأيضا كونه حي قادر. نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. نعم، الشيخ ختم رسالته هذه القيمة بهذه القاعدة، وإن كانت مضمنة في كلامه السابق لكن أعادها للتأكيد عليها ولإيضاحها وبيانها. يقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان والتوحيد اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وقد قامت على هذه الأمور الثلاثة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. التوحيد حقيقة والإيمان حقيقة أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة، والناس تجاه هذه الأمور الثلاثة أقسام، فمنهم القسم الأول الذي ذكره المؤلف من عرف التوحيد بقلبه ولم يعمل به بجوارحه مع عدم القول، وهذا حكمه كاف، دليل أن فرعون كان على يقين تام في قلبه أن موسى صادق وأنه على حق، لكنه لم يعترف ولم يعمل، فحكم الله عليه بالكفر، ولهذا قال سبحانه ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض صائر، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. بل إن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم قال الله عنهم يعرفونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. لم تنفعهم هذه المعرفة القلبية. حتى فرعون هذه الأمة أبي جهل كان يقر ويعترف في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولهذا قال: فإذا قالت بنو هاشم منا نبي فأنا لنا ذلك، قالوا منا السقاية، فقلنا منا الرفادة، قالوا منا كذا، حتى إذا كنا نحن وإياهم كفرسي رهان، يعني نحن وإياهم متساوون، قالوا منا نبي. بل إن أبا طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاحين من نار، ولما عرض عليه الإسلام إلى آخر لحظة من حياته وروحه وقد حضر أجله، يا عم قل لك الله كلمة أحاج لك بها عند الله، في الحديث أنه مات على ملة عبد المطلب، كان يعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. ولهذا قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. فهو ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم لا شكا في صحته، وإنما تمسكا بدين الآباء والأجداد وحذار من المسبة من قومه. القسم الثاني: من قالها بلسانه وأقر بالتوحيد بلسانه وبعمله وكذب بذلك في قرارة نفسه، وهذا أيضا كافر، هذا هو المنافق، بل أشد وأسوأ من الكافر، فالله عز وجل أخبر أنه في الدرك الأسفل من النار. الثالث: من أقر بالتوحيد في قلبه واعترف بذلك بلسانه ولكنه ترك العمل بالتوحيد خوفا على جاهه أو ماله أو رجاء في أمر دنيوي أو اتباع للآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا أيضا قال أهل العلم أنه يكفر. الحالة الرابعة: من أقر بها في قرارة نفسه، أقر بالتوحيد واعترف بذلك بلسانه لكنه ترك العمل بذلك أو فعل أو تكلم بما يناقضه مكرها إكراه ملجئ، ملجئ لا خوف على منصب أو مال أو مظنة أيضا خوف، لا خوف متحقق ملجئ، فهذا معذور لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن أهل العلم قالوا: هذا الرجل أي حالاته أفضل؟ أيصبر على القتل ويتمسك بالتوحيد أم يتكلم بالكفر؟ على حسب حاله. قالوا: هذا ينقسم إلى قسمين، فإن كان له تأثير على غيره بمعنى أن هناك من سيقتدي به فصبره أولى وأفضل من أن يستجيب له، استحال قبل الإمام أحمد الغلام صاحب الأخدود وكناشطة فرعون وكالإمام أحمد مثلا في محنة القول بخلق القرآن. وأما إن لم المسألة على نفسه فهو مخير، إما أن يصبر ويحتسب ويأجره الله عز وجل، وإما أن يجيبهم بلسانه لكن بشرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. نعم، ولم هذا من الأقسام التي ذكرنا. هذا الرجل الذي يخيل إليه يعتقد في قلبه أنه حق، يقول لكن لا أستطيع أنني أغير ما عليه أهل بلدي وما من نشأت أو البيئة التي نشأت فيها، أو يخاف على ماله أو يخاف على جاهه، كحال هرقل كما في صحيح البخاري. ما الذي منعه من الإسلام؟ ولهذا قال لأبي سفيان إن كنت صادقا أو وددت إن كنت صادقا ليملكن موضع قدمي هاتين. وجمع رجال الدين عنده وعرض عليهم الإسلام، لكن لما خشي فلتان الملك منه ترك هذا الأمر خوفا على جاهه ومنصبه. نعم. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن علم التوحيد عملا ظاهرا، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مدارات لأحد، وترى يعمل به ظاهرا لا باطنا. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. يعني الشيخ الآن يقول ليست هذه فقط المسألة مقتصرة على مسألة التوحيد ومسألة الشرك، حتى في مسائل الحق على وجه العموم، ترى من يترك الحق أحيانا يترك السنة تبين له وتتضح أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا هو الأمر الذي أمر الله به عز وجل أو نهى عنه، ومع ذلك يتقاعد. لأجل ماذا؟ لأجل خوف على منصب أو خوف على جاه أو على دنيا، أو خشية أن يتكلم الناس يقول الناس كذا يقول الناس كذا. ومن الناس من يعمل بالحق ظاهرا لكن لا يعرفه في قلبه، يجهل هذا الأمر في قلبه أن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده، أن هذا هو الحق الذي يجب العمل به، وإنما يعمله لأنه رأى الناس يعملون هذا الأمر فعمل. نعم. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم. الأمر الأول يقول يتبين لك خطورة هذا الأمر إذا تأملت في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا في هؤلاء النفر الذين في غزوة تبوك الذين قالوا كلمة الكفر وهم على سبيل المزح والهزم. فإذا كان الله عز وجل كفر هؤلاء ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم العذر، فما الظن بمن يقول كلمة الكفر خوفا على جاهه أو ماله أو دنياه؟ لا شك أن هذا أولى من ذاك الذي قالها مازحا فقط. نعم. والآية الثانية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. نعم. الآية الثانية التي ستبين خطورة هذا الأمر قول الله عز وجل: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن في صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك إيش؟ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا، يعني بمعنى أنهم ما قالوا ولا فعلوا هذا الفعل الكفري ولا قالوا كلمة الكفر إلا شحا بدنياهم، إما خشية أن يخرج من أرضه، والله عز وجل يسر له الخروج. ألم تكن أرض الله واسعة إيش فتهاجر فيها؟ فلا يجوز أن تقول كلمة الكفر وتبقى أو حفاظا على البقاء في أرضك وبين عشيرتك. أيضا من الناس من يقول كلمة الكفر مدارات أو خوفا على ماله أو خوفا على أهله، فكل هذه الأعذار لا تجيز للإنسان أن يقول كلمة الكفر. إذن متى يجوز له أن يقول كلمة الكفر؟ ذكرناها في القسم الخامس: أكره إكراه ملجئ متحقق وليس أوهام وتوهم من الشيطان. تأتي بعض الناس وللأسف حتى فيما كما ذكرت لكم فيما دون الشرك في فعل بعض أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، تقول له يقول الله أخشى أن يقع علي كذا، أخشى. كل هذه أوهام لا حقيقة لها. إخوانك ملأوا هذا البلد متمسكين بهذا الأمر، ومع ذلك ما حصل عليهم هذه الأوهام التي هي من تلبيس الشيطان أو من تزيين النفس، وافق هوى في نفسه. هذا الأمر بين العبد وبين الله عز وجل. الإنسان لا يتعامل مع مخلوق مثله، يمكن أن يدلس عليه، يمكن أن يكذب عليه. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم لماذا تركت هذا الأمر أو فعلت هذا الأمر المحرم. فعلا هل هناك إكراه يلجئك إلى هذا الأمر أم المسألة تلبيس من الشيطان ومن النفس؟ نعم. والآية الثانية لا الآية تبنو فإذا تحقق لا انتهينا منها. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. نعم. وأيضا ينبغي أن يضبط هذا الإكراه، الإكراه فقط في القول باللسان. ولهذا يقول المؤلف: فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره على إلا على الكلام أو الفعل، أما عقيدة القلب فلا. لا يمكن لو اجتمع أهل الأرض على إزالة ما في قلبك أو إكراهك على ما في قلبك ما استطاع. ولهذا الله عز وجل اشترط: وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إن تبع قول اللسان أو فعل الجوارح أيضا تصديق القلب فهذا لا يعذر بالإكراه، ويعتبر بهذا الشكل خرج عن دائرة الإسلام. نعم. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم. نعم، يقول الشيخ أن هؤلاء الذين تكلموا بالكفر أو فعلوا الكفر ما فعلوا كما أخبر الله عز وجل عنهم بسبب الاعتقاد الباطل أو بسبب الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، إنما سببه إيش؟ فقط محبة الدنيا والركون إلى الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو الذي حملهم، ولذلك لم يعذرهم الله عز وجل وحكم عليهم بالكفر. فمن قال أو فعل الكفر بسبب المال أو بسبب البلد أو بسبب الآباء والأبناء والعشيرة فهذا غير معذور، لا يعذر إلا من أكره حقيقة دون أي غرض أو دافع دنيوي. هذا ختام ما ذكره الشيخ، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر له في الغابرين، وأن يقدس روحه، وأن يجمعنا به وبعلمائنا ومشائخنا وإخواننا ووالدينا في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن يتجاوز عن الجميع، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب الجوائز، من مستعد الإجابة؟ سؤال الجائزتين لشخصين. لشخصين، طيب. طيب اليوم الإخوان جزاهم الله خير كرم قاطن عندهم شوي. نبه الأخوة بأن درس الفجر غدا انتهى ولا يوجد درس. الأمر الثاني أن هناك استبيان عند اللجنة المنظمة في طاولة في آخر المسجد، وقال غدا درس العشاء مستصلح مسلم سيحول إلى المغرب. الأمر الأخير نرجو من الإخوان المشاركة والتسجيل في مسابقة الدورة. الأمر الأخير الدورة، نذكر بأن هناك دورة علمية ستقام في مسجد الراشد، وسيستضاف فيها فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، وسيدرس فيها بعد صلاة العصر شرح كتاب القاعدة في قاعدة في الوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعد صلاة المغرب شرح كتاب أصول السنة للإمام الحميدي. وستوزع إن شاء الله الإعلانات في آخر في بعد صلاة العشاء بإذن الله. سؤال، نعم، من طيب أذن هذه دورة كذلك تنبه عليها فضيلة الشيخ ثالث صغير، وهي عبارة عن ثلاث دروس، دورة في قواعد منهجية في طلب العلم، ودورة في أصول التخريج ودراسة الأسانيد نظري وعملي، ودورة في أصول الفقه شرح كتاب الورقات الإمام الحرمين الجويني، وتبدأ من 8/7 إلى 9/7، والله أعلم. طيب السؤال الأول، أغلقوا من أيديكم. نعم، من عنده استدلال الإجابة؟ طيب استدل المخالفون في مسألة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، استدلوا بحديث أسامة قول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فقالوا نحن نقول لا إله إلا الله فلماذا تحكمون علينا بالكفر وتجيزون القتل لنا؟ فجواب لك الجواب عن الحديث كيف تجيب على هذه الشبهة. أي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله، فجواب عن الحديث طيب نعطيك سؤال ثاني مكمل لسؤالك، أنت حولها تدندن فاهم لكن ما استطعت تعبني. طيب السؤال الثاني، يستدل هؤلاء أيضا أو لهم شبهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أصحابه الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالجواب عنه يعني أحسنت، هم طلبوا ولم يفعلوا. الجائزة مقدمة أيضا من عطرات ابن الوليد جزاهم الله خيرا. طيب السؤال الثاني، نعم السؤال الثاني، طيب تفضل يا سعد. ذكر الشيخ أن من لوازم تحقيق التوحيد أن يقولها الإنسان بلسانه معتقدا ذلك بقلبه عاملا بمضمون ذلك، وذكرنا أن الناس خمسة أقسام في هذا، تذكرها أي تجاه هذا الأمر؟ هذا القسم الأول. طيب هذا القسم الأول طيب خطأ، لكن خلينا نسمع القسم الثاني. طيب جزاك الله خير، لا سرحان، يمكنك سارح، جزاك الله خير. على كل من قال لا أدري نعم فقد أكد، جزاك الله خير. طيب من عنده جواب؟ أنا الضفة الشمالية. طيب تفضل يا أخي. مثل لا مثل ضربنا حنا أمثلة على أولئك اعترفوا وأقروا في قرارة أنفسهم. طيب نعمل بينكم صلح. نعم مثل اليهود، مثل فرعون. طيب القسم الثالث الرابع، أن ذكرت كم؟ أن ذكرت الذي قال اعتقد بقلبه وقال بلسانه وعمل بجوارحه، والذي عمل وقال ولم يصدق بقلبه، والذي صدق بقلبه ولم يعمل ولم يقل. طيب الرابع لا. هذا هو المناسب. طيب يلا إذا كنت تعرف أكمل. لا هذا غير موجود، هذا شواذ الخلق، هؤلاء شواذ ولا يعرف عين. الذي ينكر البتة هذا غير موجود. نعم. طيب هم. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني؟ القسم الثاني من آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه، أو عفوا آمن بقلبه وقال بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصر بقلبه، وهذا وهذا المنافق. طيب القسم الثالث آمن بقلبه ولم يعمل جوارحه وكان مكفر، هذا مكفر. وكذلك من آمن بقلبه وعمل ولفظ بلسانه وهذا مكفر. طيب باقي واحد. طيب تفضل. أم لا أنت فاتح الكتاب؟ الشنافة ليس منا، هناك مغلق الكتب. طيب تفضل بس بسرعة. هذا المؤمن إكراه موجود. طيب ما دام لأنه يعني أجابوني بنعطيك سؤال، ما الدليل على أن من ترك التوحيد خوفا على ماله فإنه يكفر؟ ترك التوحيد أو قال بالكفر خشية ضياع ماله، آخر دليل ذكرناه أو ذكرها الشيخ. اقرأ آية الإكرام التي فيها الإكرام. طيب أكمل. تحفظ الدليل؟ تحفظ الدليل؟ لا، أن من ترك التوحيد خوفا على ماله فإنه لا يعذر في ذلك. نعم. طيب الدليل الثاني، ما الدليل على أن من تسلم بالكفر بحجة أنه هازل أنه يكفر في ذلك؟ هذا أصرح دليل. إيه الدليل؟ في آية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. تفضل. والله أعلم. الله أعلم. الله وسلم على نبينا. مع تحيات تسجيلات إيلاته الإسلامية الكويت.